وهذه الصفة من المفارقات أو من الفروق الكبيرة بين أهل السنة وبين أهل البدع. فإن أهل السنة يثبتون لله جل وعلا هذه الصفة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا قد وصف نفسه بالمحبة، فنحن نثبت لله ما أثبته لنفسه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. قد نظم ابن القيم رحمه الله عقيدة أهل السنة في هذه الأبواب فقال: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد البهتان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان. ومن ثم تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه الصفة، كحديث سالم بن سعد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقد شرق بهذه الصفة طائفتان: طائفة ينكرون صفة المحبة مطلقة ويقولون أن الله لا يحب أحدا ولا يثبتون لله جل على هذه الصفة، وأول من قال ذلك هو الجعد ابن درهم، وقد قتله خالد القسري، ونظم هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في النونية فقال: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. وهذا لا يمنع يكون أيضا خالد القسري مبتدعا ضالا، وهو الذي بنى بيعة لوالدته لتعبدها النصرانية فيها، ولكنه قد أحسن في هذا الجانب. الطائفة الثانية الأشاعرة الذين يثبتون اللفظ ويحرفون المعنى ويقولون عن المحبة بأنها إرادة الإنعام أو إرادة التفضل أو إرادة الإحسان، ومنهم من يفسر المحبة بالرضا، والعجب أنهم لا يثبتون لله الرضا، وهذا من تناقضهم. الله جل وعلا يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ذكر الشيخ رحمه الله عدة آيات في هذه المسألة تدل على إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، ولا يلزم من ذلك شيء. الأشاعرة حين لا يثبتون هذه الصفة يستشعرون صفات المخلوقين، فيظنون أنهم حين يثبتون ذلك يثبتون لله صفات تشابه وتماثل صفات المخلوقين. ونحن نلزمهم أيضا بإثبات السبع التي يثبتونها لله، وهي العلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والمشيئة، فهم يثبتون هذه الصفات السبع. إذا كان لا يلزم من إثبات الصفات السبع أن تماثل صفات الله صفات المخلوقين، فكذلك في البقية فلا يلزم من إثبات صفة المحبة لله جل وعلا أن تكون هذه الصفة مماثلة لصفات المخلوقين. وغالب هؤلاء الذين لا يثبتون هم وقعوا في التشبيه أولا فأدى بهم التشبيه إلى التعطيل، وذلك أنهم ينفون عن الله الصفات ظن منهم أن هذا يقتضي مماثلة هذه الصفات المخلوق، فهذا هو التشبيه الموجود. وحين ظنوا هذا الظن أدى بهم هذا الظن الفاسد إلى التعطيل، فنفوا عن الله جل وعلا صفاته وحرفوا الكلمة عن مواضعه، ولا يعرف عن أحد من السنة قط لأنه نفى هذه الصفة عن الله ولا أنه حرف الكلمة عن مواضعه، بل هم متفقون بأن هذه صفة ثابتة مقطوع بحكمها، وكانوا متفقين غير مختلفين بأن صفة المحبة صفة فعلية لله جل وعلا، ولكن المحبة غير ملازمة للإرادة الكونية القدرية، فهذا قول أهل البدع ليس قول أهل السنة، إنما هي ملازمة للإرادة الشرعية الدينية. فالإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية هذه لا تلازم المحبة، فإن الله أراد خلق إبليس وخلقه وأراد منه الكفر، ولا حب ذلك، قال الله جل وعلا ولا يرضى لعباده الكفر. والإرادة الشرعية الدينية هي التي أمر الله جل وعلا بها، وهذه ملازمة للمحبة، ولكن قد تقع وقد لا تقع، يعني لازم من هذا وقوع الشيء، قد يوجد من العبد وقد لا يوجد من العبد، ولكن هذه الإرادة ملازمة للمحبة. فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص، وهو الغفور الودود، الودود أي المحب كما قال ذلك ابن عباس وغيره. وهذا الشاهد من سياق الآية أي أن المعنى أي إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وفي إثبات صفة المغفرة لله جل وعلا. اتصل على هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا عفى الله عنك، قال وما ترات النفساء الطهر في أثناء الأربعين يوما اغتسلت وهي طاهر، فتأخذ حكم المرأة الطاهرة في كل شيء، لأن النفاس لا حد لأقله، فإذا رات الطهر فهي طاهر تعمل ما تعمله الطاهرات، ومن أجري لها عند الولادة عملية قيصرية فأخرج الولد من غير الفرج فحكمها حكم النساء، فحكمها حكم النساء النفساء، إن خرج منها دم جلست كما تجلس النفساء، وإن لم يخرج منها دم فهي في حكم الطاهرات. أما إذا حصل عند المرأة نزيف إسقاط أي خروج للدم وقت حملها بسبب وفاة الجنين وبقائه أو بقاء بعضه في الرحم، فعمل لها عملية تنظيف للرحم فاستمر خروج الدم منها بعد إخراج الحمل الذي في بطنها بهذه العملية، فإن كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق إنسان وهو ما تم له 80 يوما فهي نفساء، وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فلا تعتبر نفساء. ذكر مؤلف في هذا عدة مسائل. المسألة الأولى ذكر أن النفساء إذا رأت الطهر قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي، وهذا مجمع عليه، فمتى ما رأت الطهر قبل الأربعين فإن تغتسل وتصلي. وأما إذا تجاوز الدم الأربعين يوما فهذا محل خلاف. الصواب في ذلك أيضا أن تغتسل وتصلي، وهذا قول جماهير العلماء لقول ابن عباس رضي الله عنه تمكث النفساء أربعين يوما، رواه الدارمي وابن الجارود بسند صحيح. وأما حديث أم سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكث أربعين يوما فهذا معلول، فإن مدار على مسة الأزدية عن أم سلمة وهو معلول بعلتين. العلة الأولى مسة الأزدية مجهولة غير معروفة، العلة الثانية لا يقبل تفردها بذلك. ثم ذكر مسألة من أجري لها عملية قيصرية، هذه تأخذ حكم النفساء إذا خرج الدم من فرجها، وإذا لم يخرج منها دم فإنها تكون بمنزلة الطاهرات وتأخذ أحكام الطاهرات لأن العبرة بالدم. ذكرنا بالأمس أن الراجح أن النفساء أن الحامل ولو كانت تطلق وخرج معها دم أنه لا يعد نفاسا في أصح قولي العلماء. ذكرنا الخلاف في ذلك، ذكرنا ثلاث أقوال. القول الأول أن الدم الخارج من الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين يعد دم نفاس. وقال الثاني أنه إذا صاحبه طلق يعد دم نفاس ولا لا. وقال الثالث أنه لا يعد دم نفاس مطلقا، هو الصواب أنه لا يسمى نفاسا إلا مع الولد، وبدون الولد لا يسمى نفاسا. ثم ذكر المؤلف المسألة الثالثة وهي المتعلقة بالسقط. ذكر أنه إذا بلغ 80 يوما كانت المرأة نفسا، وهذا اجتهاد من المؤلف لا دليل عليه. الصواب أن لا نعد المرأة نفسا إلا إذا سقط ما نفخ فيه الروح، هذا يسمى ولدا. أما ما لا يسمى ولدا ولو تخلق ولم ينفخ فيه الروح فلا نعتبره شيئا، نعتبر قطعة لحم ولا ينفخ فيها الروح إلا بعد 120 يوما، وهذا هو الذي صلى عليه والسقط صلى عليه طبعا استحبابا لا إيجابا، وهو الذي نعتبر النفس وتعلق بأحكام مهمة كمسألة الخروج من العدة. بمعنى لو توفي الرجل وامرأته حامل إذا أسقطت في الأربعين الأولى فلا شيء، حينئذ نوجب عليها العدة وهي 4 أشهر و10 أيام. وعلى قول المؤلف إذا وضعت في 80 تكون قد خرجت من العدة، وعلى قول قلنا هو صح لا بد ينفخ فيه الروح لا بد من 120 يوما تكون قد خرجت من العدة ولو سقط ميتها. نعم. عفى الله عنك. قال رحمه الله وإن عاد دم النفاس في مدة 40 فهو نفاس أيضا لأنها في زمن النفاس، فإذا عاد الدم في زمن النفاس علمنا أن نفاسها لم ينتهي بعد، فتعمل عمل النفساء كما لو لم ينقطع عنها الدم. نعم، هذا على القول بأن النفاس 40 يوم صحيح، وقول الجمهور تقدم. نعم. عفى الله. قال رحمه الله كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات 5 واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. هذا الحديث جيد وهو محفوظ بلفظ من تقص منهن شيئا، هذا اللفظ أصح. نعم. عفى الله عنك. فغير المسلم وهو الكافر لا يلزم بها حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه بالإجماع. وإن كان على الصحيح مخاطبا بفروع الشريعة, إن كان كفار على الصحيح مخاطبين بفروع الشريعة بدليل قول الله جل وعلا قالوا ما سلككم في سقر, قالوا لم نكوا من المصلين, مع أنه لو صلوا ما قبلت من صلاتهم, وكما قال الله وما منع من تقبل منهم فقد إلا أنه كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم سالى إلى آخر الآية. فهم مخاطبون بفروع الشريعة, ما فائدة مخاطبتهم؟ أنهم يعذبون على تركها, وهم إذا أدوها لا تقبل منهم إلا باستكمال الشروط المصححة للعمل. نعم. عفى الله عنك, ولكنه يحاسب عليها في الآخرة لقوله تعالى عن المشركين ما سلككم في سقر قالوا لن نكن من المصلين. وغير البالغ وهو الصغير, وكذلك غير العاقل وهو المجنون والمعتوه ومن يشبههما لا يجب عليهم أداؤها لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل. نعم, هذا حديث روى من طرق وفي الأسانيد مقال, وأحسن حديث عائشة عند أبي داود وغيره في إسناد حماد بن أبي سليمان صدوق سيء الحفظ. وقد صح هذا عن علي موقوفا, رواه البخاري صحيح معلقا. قد قال لعمر وقد علمت بأنه قد رفع القلم إلى آخره, فهذا يشعر بأن له حكم المرفوع, لأنه يخاطب عمر يقول وقد علمت, يعني كان يشعر بأن هناك شيئا. قد قال الحافظ العراقي قول الصحابي من السنة أو نحوي أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح هو قول الأكثر. وقال أيضا ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى, فالحاكم الرفع لهذا أثبت. فهذا اللفظ لم يكن صريحا لكن يشعر بالرفع, وهذا أصح شيء ورد في هذا الباب. نعم. عفى الله عنك. قال ولا يجب عليهم قضاؤها بعد ذلك بالإجماع, لكن يستحب أمر الصغير بها إذا بلغ سبعا, ويجب على وليه إجباره على أدائها إذا بلغ عشرا ليتعود عليها لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. أما المغمى عليه فلا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات وقت الإغماء على الصحيح قياسا على المجنون, لأن كل منهما فاقد لعقله فقدا كاملا. ومثله من استعمل دواء يزيل العقل للحاجة كالبنج عند إجراء عملية جراحية ونحو ذلك. أما من زال عقله بمحرم كمسكر أو استعمال دواء يزيل العقل بلا حاجة فيجب عليه قضاء الصلاة التي فاتته لأنه غير معذور, وهذا لا خلاف فيه. زوال العقل نوعان, النوع الأول أن يزول عقله بفعله, يزول عقله بفعله كشرب شيء مسكر ونحو ذلك, فهذا يقضي ما فاته اتفاقا, الأمر الثاني أن يزول عقله بفعل الله لا بفعله, كرجل أغمي عليه ثم أفاق بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام, فهذا في خلاف وعلى مذاهب. المذهب الأول أنه يقضي مطلقا, وأنه لا يختلف ما كان بفعله وما كان بفعل الله. المذهب الثاني أنه كان من ثلاثة أيام فما دون يقضي وإلا فلا يقضي. المذهب الثالث أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها. وهذا أصح الأقوال، وما عدا ذلك يسقط عنه، لأنه لا دليل على التفريق بين القليل وبين الكثير. ولأن الذي يفرقون لو تكاثرت الصلوات كرجل أغمي عليه سنة، هل نقول تقضي سنة؟ في ناس يغمى عليهم الآن 5 سنوات 10 سنوات ثم يفيقون، هل نقول هؤلاء يقضون 10 سنوات؟ وليس هناك ضابط بالتفريق بين القليل وبين الكثير. وأصح الأقوال في المسألة أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها، وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده صحيح. أما المروي عن عمار 3 أيام فضعيف أيضا. نعم. عفى الله عنك. قال مما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه يجب على الطبيب أن يؤخر البنج والعملية عن وقت الصلاة أو حتى يؤدي المريض الصلاة إذا كان يمكنه ذلك من غير ضرر على المريض. لكن لو ضرب إبرة ونحو ذلك هذا طبعا بفعله، داخل هذا بفعله يجب عليها القضاء. نعم. لكن إذا احتاج إلى عملية مثلا تستغرق وقتا فإنه يجمع بين الصلاتين إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن فإنه يؤخر، وإذا لم يمكن لا تقديم ولا تأخير، والعملية مثلا تبدأ من الضحى مثلا فهو ما يمكن تصلي تقدم الظهر وستستمر إلى ما بعد العشاء، تعتبر هذه ضرورة يؤخر الصلاة متى ما فاق أقضى هذه الصلوات. عفى الله عنك. قال إلا الحائض والنفساء فلا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما، وهذا كله مجمع عليه كما سبق في أول الحيض. قال فمن جحد وجوبها لجهله طفل من جحد وجوبها. نعم.